بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على النبي وحفظ المرسلين وإنهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الدهر وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، نواصل درسنا إن شاء الله تعالى في علم أصول الفقه، الكتاب الذي بين أيدينا من باب في أصول الفقه. مر معنا في الدرس الماضي تطبيق أصولي لآية من آيات الله تبارك وتعالى في القرآن، حيث قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتل منكم متعمدا فجزاء بما قتل من النعم. فبين كيف أن المجتهدين يختلفون في فروعهم الفقهية، وسبب ذلك القوانين التي يجرون عليها قوانين الاستنباط. فهنا الآية ذكرت التعمد حيث الجزاء، أن المتعمد في قتل الصيد وهو محرم عليه جزاء، فأن الناسي والمخطئ يدخلون في هذا أم لا؟ فماذا قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه في سجاده؟ أعطيني تقدير سجاده. هل أن الناس والمخطئ يدخلان مع المتعمد؟ نعم أم لا؟ ما كيف استنبط هذا؟ الدليل الخطاب كيف براءة الذمة؟ هذا الدليل الثاني. ما معنى الدليل الخطاب؟ ما معنى الدليل الخطاب؟ مفهوم المخالفة. متعمد يعني مفهومه يعني المخالف أن الناس أن غير المتعمد ليس عليه جزاء، هذا أولا. ثانيا لكن الجمهور خالفوا الإمام أحمد في إحدى روايتين، في رواية أخرى قال أن الناسي والمخطئ يعني عليهما جزاء لكن لا إثم عليهم. نعم. والجمهور قالوا أن المخطئ والناسي عليهما الجزاء كالمتعمد، ودليلهم في ذلك أدلة كثيرة. فالإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه استدل بأدلة منها شريف. حتى الصفحة المية يعني دليل كما قال هذا دليل كتاب براءة الذمة، هذا دليل في سوريا. مثال شفة صحابة كل سياسة طبقية مثال مثال كيف قال صورة صحابة الآن الجامعة بين المسلمين مثال كم يلا بدأ يمثل أن يكون الصفقة على بدل المسلم عند الصفقة المسلم وراح الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذه الحكمة، أن هذه الأدعية فيها اشتراك بين العمل والخطأ والإسلام، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في حالة من كان منكم مريضا أو في حال من قبل. لا هذا هي كيف مثل ما قال خاف الخطأ عن العمل، خاف الخطأ عن العمل، أن حكم الخطأ وجوب الجزاء والضمان. هو عندنا جزاء بدل المكر، هو الجزاء هذا يسمى جزاء بدل المكر جزاء، واتفق على أن بدل المكر فيه يستوي فيه الخطأ والنسيان. فلما كان الجزاء بدل المكر أو مكلفا قسم الأصل وهو إسجال المكلفات ليس فيها العمل والخطأ والنسيان على قتل العمل، قتل الصيد بعمد وهو حرام يعني محرم المقصود بالحرام، فقسم فرددنا حكم الأصل إلى حكم المرء لعلة جميعة بينهما وهي إسجال المكلف يشمل فيها العمد والخطأ والنسيان، فترى الحكم إليها بحيث أن المسيء والنسيء عليهما جزاء دون كذا. غير مثال سياق الآية، سياق الآية يدل على أن نعم سياق الآية يعني قول تعالى بعد ذلك ومن عاد فهم بحكم الله تحتمل بذلك خط الله تعالى المتعمد حتى يرجع الله، يعني فيه عقاب شديد ووعيد، وهذا لا يليق بالمقتدي والناس، لا يلحقهما الوعيد والعقاب الشديد. نعم، فلذلك هناك اصل اخر وقاعده اخرى انه خرج مخرجا غالبا، ولازم يلحق به كما هي مظاهر تبدو كثيره في ذلك. هذا دليل اخر شيء جيد او اربع كتاب فليتك الملكين مثل الشطار هذا دليل ملكي، وابن العرب قال وإذا كان المقصود باللغة بالسنة ما ورد عن ابن عباس بن مسعود فلعلمه كذلك الإجماع كما نقل ذلك ابن الشافعي وابن المنذر أن كما قال ابن العرب الناس أجمعين يغرمون بالخطأ. نعم، وكذلك الدليل الآخر عند الأحناف ما هو؟ يعني الجزاء والتكرار لا يحصل فيها العمد والنسيان والخطا بدليل فمن كان منه مريضا او في ادم ربه حجه. نعم، فاستوى فيها مثل النحل او من العمل فيها ان عليه كفاره كما قالوا انه ابتلى الحنفيه في نفس الاخر، وهو انه قد ثبت ان جنيان الاحرام لا يختلف فيها المعذور وغير المعذور، اذا يوجد قد يكون معذورا اصابه اذى لكن عليه فدية، وكذلك المتعامل عليه فدية فيستوي، وهذا من هذه الادله. نعم، فلما ذكر هذا التطبيق لقواعد اصوليه منها تستقى فروع فقهيه قال ويكفي هذا المثال، ومن اراد التوسع في هذا البحث فليرجع الى كتاب اثر الاختلاف في القواعد الاصوليه في اختلاف الفقهاء، وهو كتاب عزيز الشيخ مصطفى الكندي رحمه الله تعالى، وكان هذا الكتاب رساله الدكتوراه في الازهر الشريف ايام كانت الدكتوراه يعني لها قيمه، يعني عندما يشرع في بحث الدكتوراه يعني يكون منتج جديد للمكتبه الاسلاميه. مثل هذا كذلك مثل الضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للشيخ الكوفي، يعني كان يعني كتابا ثمينا جدا في المكتبة الإسلامية، فهي شيخ الكوفي وكذلك مرجع من مراجع العلم بذلك. نعم، بفضيلة الشيخ الأصولي مصطفى الشمس رحمه الله تعالى، ولقد جلسناه بإذن الله تبارك وتعالى، لكن كان متقدما في السن، فهو من الطبقة الأولى من تلاميذ شيخ حسن حبنك الميداني، وتوفي في جامع الحسن حبنك سمي بإذن هذا الميدان في صلاة الجمعة، وكان الشيخ القراء سيد الشيخ كريم راشد يكتب وهو جالسا ينوي في صلاة الجمعة، وتوفي عندها وهو جالس من المنصفين من المصلين رحمه الله تعالى. نعم، فقد ارجع في كتابه اسباب الخلاف الى ثمانيه اسباب خلاف بين الفقهاء. الشيخ مصطفى الخلف في كتابه ارجع الاسباب الى ثمانيه، نظمها هذا المؤلف فضال عدنان داوود الى كتاب المعاصر هناك مسألة مهمة مثل كتب المعاصر مثل هذا الكتاب. لا نخلط بين أمرين، بين تنمية الموارد العلمية الأصيلة وبين ما هو يعني تابع لها من حيث التحليل. هذا في أصول الفقه، يعني هناك أئمة ألفوا فمرادهم هو يعني توصيل المعلومة أو جعل جسد للمثال بين الطالب العلم والكتب المرادة الأصيلة الأصلية القوية كتب الأئمة المراجع. فهؤلاء يعني يؤمن جانبهم، ولو يخشى منهم أنهم في حركة يعني دولية لإيضاح التوافق الدينية الكلية كالشيخ مصطفى الخلف او الدكتور الكوفي او مثلا عبد الوهاب الخلاف او مثلا امام الاصوليين الان الشيخ حسن هيثم حفظه الله تعالى. واضح كتبهم يعني تعين على انها تريك الجسم الاصولي وتجعل لك يعني الارض مبسوطه من حيث تصور المبادئ الاصوليه، لكنها لا يلزم لكنها لا تكفي. فهم يعني يتلقون معلومات من تلك المصادر، فاذا رايت مثلا في هذه الفهم او الحاجه ترى انه يعتمد على تلك الكتب الايمه فلا يحتمل. فليس ان الكتب الحديثه يعني مضره على اطلاقها او انها لا منفعه فيها، لا ليس على اطلاقها هذا الكلام. واضح، وانما الخطر ليس هنا، الخطر في مساله اخرى سنبينها في محلها، بينتها قبل ذلك قبل هذا انه تغيير المناهج وتمييعها واتباع سياسه الترويج لطلبه العلم بالمحاضرات وغير ذلك هذا امر اخر ليس كذلك. واضح، فهذا الكتاب مثلا يأخذ يعني هذه القواعد والأمثلة من كتب الأئمة فهي تعين وترى ذلك. المهم قال وقد نظمتها فقلت أسباب الخلاف، أسباب خلف الفقهاء ثمانية، منها القراءات وبدت في تدريا. أول سبب الاختلاف القراءات لحجم الفقهاء، لأنه القراءات سواء كانت شاذة أو متواجدة. واضح، واختلفوا في القراءات شاذة أصوليا هل هي مصدر التشريع أم لا، وهناك من قال هي كقوة حديث الأحاد فهي صحيحة كقوة حديث صحيح فتكون مصدر للتشريع، وكذلك الخلاف بين الأئمة في مسألة مثلا القراءات المتواترة تختلف وكذلك لها أثر من حيث الاستنباط. هذا السبب الأول، والشك في الحديث ثم جعله. مثلا ترى الإمام مالك مثلا لو حكم خالف حديث صحيح، اما لقعي القواعد لا يعمل ذلك الحديث، او ان الحديث لم يكن لكل ذلك. ترى ان الامام مالك يرى ان مسح الوجه بعد الدعاء بدعة، قال ولم اسمع به، هذا موجود في حديث عبد بن الحارث، هذا مليار واضح. وهذا هو ما يقدم في الإمام. الإمام حمدون قال يعني هذا ضعيف جدا للأحاديث الصحيحة الوين تتجاج، فقال لعل الحديث لم يبلغ فيها مثال، وشك في الحديث ثم جهله، والكلف في معنى النصوص مثله، يعني الاحتجاج في فهم النصوص. وهذا سيأتي معنا يعني الوليد بن نويبة، لاختلاف في فهم النصوص ليست التي تكون قطعية الدلالة، وإنما التي تكون ضمنية الدلالة، فالخلاف في الضمير ليس في القاطع، لأن الفقه كما في العقائد ينقسم إلى أصول وفروع، الأصول لا خلاف فيها، لا يختلفون فيها، ولذلك الخروج من الخلاف مستحب. ليس في مثلا الأئمة قالوا بوجوب الصلاة مثلا الطيب زي قال لا بنجم الصلاة، وهذا قال بكراهية الصلاة، وهذا قال بحرمتها، وهذا قال بإباحتها. هذا معتبر كافر، وهذا كافر، وهذا كافر، وهذا كافر. الخلاف ليس في القواطع وإنما في الضمنية، مثلا والمطلقات يتربطن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء في اللغة العربية مشترك لغوي يصدق على الحوض أو الطهر، فاختلف ولكل دليل واضح. هذا ضمير دلالة، هو قطعي الولود متواجد، قطعي الولود لكن ضمير دلالة واضح. أما قطعي الورود وقطعي الدلالة لا خلاف فيه. الخلاف او الاجتهاد او الاختلاف بين الائمه دائما دع الامر يخرج الى ذلك بان الدليل الظني، سواء كان ذلك الظن في الورود بالنسبه لاحاديث الاحاد، او قطعيا في الدلاله بالنسبه للمتواجد، فيختلفون فيه واضح. هذا مهم جدا، هناك تحصل مغالطه، وهذا الامر بينته يعني قولا وكتابة في المحاضرة، التوازن والمتغيرات بين مقولة أن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، وأن الشريعة الإسلامية صالحة، أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل الأزمنة والأمثلة. هذا الكلام نسمعه كثيرا، وهذا صحيح لكن يريد ويراد به قول الثوابت والمتغيرات، بين مقولة أن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، في المتغيرات في الثوابت. ها؟ نحن الآن في 2012، والكائن البشري مشهور بالأعمال والعمل، والله منهمك في السير وراء الإسلام، فلهذه المصلحة حتى نحقق المصلحة للذات البشرية الموسومة بالكرامة والتشريف، نأتي إلى حكم من أحكام هذا الدين الذي هو الصلاة، فلهذه المصلحة نغير هذا الحكم بوجود الصلاة خمس مرات في اليوم إلى مرة واحدة، فغير هذا يرجع إلى بيته لنحقق له المصلحة. والشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان. واضح؟ حلوة جميلة. شوف المغالطة وهذا يعني عين الجهل. هذا عين الجهل وعين المكر. عين الجهل ممن ينتسب للكذاب، وعين المكر ممن يعني اتخذ عبيدا له. واضح؟ قطيع من العبيد استعملوهم في هذه المغالطة. لا هذا سهل، كيف غير؟ هو سهل، كيف يكون ثابت لمن كان مكان ثابتا دواما كان ثابتا فيها فإذا تغير لا يكون ثابتا ابتداء بقاعدة حاكمية. والمنطق العقلاء ما كان ثابتا ابتداء يكون ثابتا دواما لا يكون ثابتا فإذا قرأ عليه التغير يعني انتهاء ضرورة لا يكون ثابتا ابتداء. وهذه القاعدة أهل الجاهلية يستعملونها مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت سببا لإيمانهم. بعض الرجال التفت إلى والده قائلا ألم تقول بأنه صادق الأمين ابتداء والآن تقولون أنه كذاب وساحر؟ فإذا كان كذاب وساحر الآن تبقى فقولكم صادق الأمين ابتداء كذب، وإذا كان ابتداء قولكم انه صادق امين ابتداء فقولكم انه كاذب وساحر كذب منه فاختار ان تنتابه. اما اذا قلت الامرين فانت جمعت بين متناقضين، ومن جمع بين متناقضين اما ان يكون في دائره المدنيه واذا حسن الظن يكون في دائره الاخليه، فيجب أن نقيمه مكرامة بأن نرفع الغباء عن عقله. وهذا هو الخطاب الذي يجب أن يستعمل. الحركية ليست في النصوص، لا، لأن هذا الوصف قد يكون إيجابي وقد يكون سلبي علمانة علمانة المعلومات، وإنما حركي في تفكيري، حركي مع الآخر. لا تكونوا ما أسميه بتقليدي بأن تكون تقليدي في إيصالك لقواعد الدين للآخر. إذا كان متحركا متحركا خارجا لا داخلا، لا في جنة الخارج بمعنى التقليد. واضح؟ مثلا هذا الشيء عودة تتكلم فيها الفقهاء. هذه هي أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل الأزمنة بأمثلة لعيان الله الأعظم عليها. التطبيقات الفقهية التي هي يعني ظل للأصول التي ندرسها الآن، يعني مسألة يعني بيانها حتى تنظموها هي لا تتكلم فيها. لكن الآن يتكلم عن ما لا يسع الأمر أنه محبلة تحت الذات. قضية هذه قضية الفروع على الأشياء. لو تحكي على مسألة أنت أولا ما شاهد في كلامك ما ماذا تريد؟ ثانيا إذا كنت تريد يعني أنه هذا دليل على أن الشريعة الإسلامية لها حكم في هذا في هذا في هذه الحادثة، هذا قطع. أنا تكلمت على مسألة من الصلاة أنه هذه قطع تقييم الصلاة قطعي الدلالة وقطعي الوجوب، فلا مناط في الاجتهاد يتسلط عليه. أما المسائل تتكلم عليها فروع فقهية متعددة ومتجددة فيمكن لا تنتهي، لكن الأصول ثابتة. ولذلك قال الأئمة لا علم إلا بالكليات. هذه القاعدة تحتاج إلى شرع، تحتاج إلى فهم. يعني أول أيام الثورة التقيت يعني في الفصول الشريعة الإسلامية الفصول، فقال لي كيف تعمل؟ قلت له أنا أريد أن أسس لمسألة لا علم إلا بالكليات. قال يعني الجامعات في الثورة في قال جامعات ذكرت من أبي حنيفة جاز أبي حنيفة أي مدرجة واضح؟ أي الكليات مهمة جدا الآن للتأثير، وإن لم تدرك شيئا لأن الفروع أو الفقهيات لا تنحرف لا يدركها، وإن كان حافظ الظلم يعني المغني من قدامه يحوي مليون وليلة من الفوق الشفية موضوعه محمود يعني مستدق وخبر كذا كذا يعني الفعل البشري زائد الأحكام الشرعية الخمسة وضع الفعل الإسلامي زائد الأحكام الشرعية الخمسة هذه فتتكسر يعني نحن بدل في مسألة نخرج منها قبل ما نلم مسألة النعاس أو مسألة الضحك أو مسألة الأنين أو الوجع خرج منها خمسة ستة فروع فروع تقعية كثيرة جدا فبالأصول نجد حجبا على هذه الحادثة هذا هو التغيير صالح لكل زمان ومسألة دون المسألة الأصول من الأصول أن مثلا الناس ما هو قطعين الدلالة وقطعين الوجود قطعي الدلالة لا تجد فيه خلافا هذا ما يكون مجمعا عليه وإنكار يعني ينتقل إلى أصل العقدي اعتقاد وجوب الصلاة واعتقاد فرضية الصلاة بأنها واجبة خمس مرات في اليوم اعتقاد بها عقيدة ليس تقصد لأن الدائرة في الفقه فيها خطأ وصواب أما الدائرة في العقيدة فيها إما كفر أو إيمان فاعتقاد مثلا الإنسان لا يعمل بالحجاب لكن يقر به هذا مؤمن أما اعتقاد إباحة الحكم اللي هو المباح لكن اعتقاد إباحة نظام أسهل فأمر عقد مسألة عقدية اعتقاد وجوب الصلاة اعتقاد حرمة الربا أما إنسان مرابي هو عاصم لله تبارك وتعالى لكن الناس ليس كافرا لكن إذا اعتقد حلية الربا هنا مثلا ليس خطيئة فتعقبية مثلا خطيرة جدا خطيرة جدا تحتاج إلى بيان وهذا يعني الناس يعني طالب العلم أنا أرى أنه أولا حتى أمور العوام يجب أن يتلقى هذا فأنا بدأت بهذه السلسلة ثم لم أجد قبول وإلا لو أتممت مهارته لوصلنا إلى منافع عظيمة جديدة مركزية التسجيل إحضار صرف في جولتين منه يعني هذا هو التأسيس الحقيقي فيصبح عندك مناعة في التوقيت بأمور دينك فروع مهمة جدا وكذا الوصول أهم ومن قال أن الفرع أهم من الأصل يعني معيار الذهني يعني مقلب على عقيدته هي الأصول أول فالمثلة يعني تحتاج إلى يعني هو يعني بيان هذا تفهم بدقة الآن يعني لحظات لمحات تجي المقدمات المقدمات يعني يكون الأمر مرتب حتى يرتب في ذهنك ثم ينتقل إلى قلبك ثم ينتقل إلى شخصيتك ثم نتاج ذلك على لسانك وتفكيرك يظهر أثر ذلك أثره عظيم حتى إن لم تكن عالما بتلك الجزئية تردها أوتوماتيكيا مثلا مثل في دروس العقيدة وصلنا إلى مرحلة أطرح الشبهة فيشتغل ضد الطالب لأنه أصبحت لديه مناعة من حيث القواعد الكلية التي تلقاها فلا يجد إليه إشكال أصلا هو مو فهم القضية من حيث تحليلها من حيث فهمها لكن أصلها واضح بالنسبة إليه لا يعتقد خلاف عقيدة المسلمين الذي يكون مقابله باطلا قطعا لا يكون حق في العقيدة ليس هناك حقان أو حقيقتان حقيقة واحدة في أصول العقيدة هذا الكلام ممكن أولا أنظر إلى القائل من هو فإذا كان القائل بالنسبة لي أعرف يعني خلفيته أفهم ما مليئ بها يريد يعني البيان والمدح أو أراد القدح والذبح. لكن نستطيع أن نوجه هذا أنه ما معنى تعبدنا؟ تعبدنا بكل ما وظني، يعني هذا هذه القضية التي يجب أن تكون جزئية ليست كلية، لأن كذلك تعبدنا بما هو قطع، فابتداء هي التي لا تكون قاعدة. تعبدنا في كل القرآن، القرآن كله قطعي من حيث الجائلون طيب والدلالة. أي الدلالة فهمها تكون باكتساب آلة معينة وهي وظيفة المجتهد، فإن تلقاها من يكون غير حاصل على تلك الآلة، ولذلك المجتهد له يعني قيمة ذاتية بالنسبة للدائرة المجتهدة بحيث أنه هو الواسطة بين العبد وربه من حيث إظهار الحكم. نعم، فتعبدنا بكل ما وضعي هذا الكلام لك سبيل. نعم، المهم نعم. فقلنا السبب الأول الاختلاف بين الأئمة، اختلاف القراءات والشك في الحديث ثم جهل، إما من شاهد الحديث أو أن الحديث متكلم فيه. والله إمام عمل به إمام لم يعمل به. نعم، والخلف في معنى النصوص مثله، هذا كما كنا نقول قبل قليل، إذا كان ضمير الدلالة أو بالنسبة للقرآن أيضاً أنها متواترة من أهل الورود أو في الأحاديث الأحاد. ثم اشتراك اللفظ أو تعارض، اللفظ يكون مشتركاً يحتمل هذا وذاك، اللفظ واحد المعاني متعددة مثل لفظ القرء كما مر معنا قبل قليل، هل هو حيض أو طهر؟ عند العرب يستعملون المعنيين، العرب يستعملون المعنيين اختلفوا فيها. هذا أمر آخر، الخلو في معنى النصوص أمر آخر، يعني من هو كما المثال الذي ضربناه، وكذلك إلا الاشتراك، اشتراك الألفاظ، واضح؟ هو شرط معنى النصوص يدخل فيه الاشتراك، يدخل فيه التأمل الأول، يدخل فيه الخفي، يدخل فيه المشكل، يدخل فيه النص، يدخل فيه الظاهر كثير. أو تعارض، هذا مرة معنى باب التعارض أو ما يكون في ظاهره التعارض، لأن الأصل يعني الحقيقة لا تعارض بين النصوص الشرعية، وإنما التعارض قام بها فيما يظهر لنا في قصورها. فهذا له قانون، إما أن نعمل بأحد الدليلين أو نرى المتقدم والمتأخر منهما أو نتوقف أو نرى دليل آخر، هذا يعني كيفية التعامل مع ما هو متعارض بحسب الظاهر لا بحسب الحقيقة. واضح؟ بين الأدلة لأمر يعود وعدم النص لدى الفقهاء والخلف في قواعد الأصول، يعني حكم لا نقص فيه، لا نقص فيه، فيختلفون من حيث هناك أدلة أخرى، براءة الذمة، استصحاب الحال، مثل الاستحسان، القياس، المصالح المرسلة، العرف، عمل أهل المدينة، شرع من قبلنا. واضح، ليس هناك نص، لكن هناك أدلة أخرى على حسب قوانين الأئمة، لأن الإمام مالك ليس كالإمام الشافعي في العقلية الأصولية أو العقلية الاجتهادية، يختلفون. واضح، كذلك الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل في تعاملهم، كذلك تعاملهم مع النصوص ذاتها ليس سواء. فنظر الإمام أحمد ليس بنظر الإمام أبي حنيفة، لأن مثلا الإمام عندما يجعل الأصلين أي القرآن والسنة بين يديه له قانون يسير عليه ليتضبط أو يرشح أو يستخرج أو ما شابه ذلك، كما مر معنا مثلا في هذه الحالة. واضح، والخلف في قواعد الأصول نعم يختلف، مثلا يختلفون مثلا كل في العام والخاص، واضح؟ مثلا هل أن الظالم يمسك مثلا أو يقص يمسك أو يقص، هل أن الظالم يقص القطعي أو أن الظالم يمسك القطعي، أو هل أن مثلا عمل أهل المدينة مقدمة على خبر الأحاد، أو هل أن القياس الجلي مقدم على خبر الأحاد، أو أن خبر الأحاد مقدم على القياس الجلي؟ لذلك إمام أبو حنيفة عنده خبر الأحاد مقدم على القياس الجلي، وكثيرا ممن يجهلون هذا الإمام العظيم يعني يقتلون فيه بمعنى عندما يقدمون هذا التقسيم يعني الذي هو كالقالب قولا، يعني أنا لا أحبك، فهذا يقول لك مدرسة أهل الحديث مدرسة أهل الرأي، والإمام الشافعي جمع بين المدرستين، لا أحبه أنا تجده في جميع الكتب، لا أحبه مثل تقسيم مدرسة متكلمين مدرسة فقهاء جمع بينهم وطلع ضربه، لا أحبه. فينسبون الإمام أبي حنيفة إلى مدرسة الرأي العمل بالرأي، هو العمل بالحديث أكثر من المال، مش عمل أهل المدينة مقدم على خبر النحاس، قياس الجميع عند الشافعي مقدم على خبر النحاس، والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة لا كذلك. الإمام أبو حنيفة اشتهر ولمع بقوة ذهنه في الاستنباط من حيث الحقيقة، واضح، وتوسع من التحكام والمصالح المرسلة، وكذا نجي للمالك، انظر مذهب المالك كل المصالح المرسلة والتحكام. اي طب مثلا نظرة تحقيقية انه ننظر الى الامام مالك عندما يقول الامر عندنا او ما عليه العمل هو في قوة الحديث الصحيح، كأنه رجح هذا على يعني عمل اهل المدينة وما تورثوه على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عهده أي الإمام مالك بينه وبين النبوة يعني رجل أو رجلان فقط لا غير، فهو قريب واحد في زمن النبوة، فعندما يقول الأمر عندنا فهو قوة حديث صحيح، وهناك حديث آخر وقت نبوة وعمل أهل المدينة، فعمل أهل المدينة عنده أقوى من هذا الحديث الواضح النصي، لماذا؟ لأنه عمل أهل المدينة عنده هم إذا عملوا لا يعملون في الهوى أو في التشاهد، فهم عندما يعملون لا يعملون في الهوى أو في الشيء، وإنما في موارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو عمله، والحديث يعني يصدق على القول والفعل والتقرير وما شابه ذلك، فهو اقوى من حيث العمل اذا عمل به فهو اقوى من هذا الحديث، فذلك رجل بمعنى انه عمل انساني مقدم على حديث نبوي، نتكلم عن النقطه هذه. نعم، والخلف في قواعد الاصول. نعم، فهذا يعني هذه الاختلافات بين الائمه، يعني حتى نتكلم في تقسيمة المكالمة مع شطر يومي أو من الضرب الصيف حتى دور فيه كلابة خلنا رابع ولا تحليل جميعي حزبان كل مكلمين بس بشبش من ولي أعمل إني نقوم عنها ملايين جيد وضع بالحب الأبيان. الآن مبادئ فن الأصول خلونا نقرأ بعد عشرين ساعة داخل مستعدين إن شاء الله ما المغرب من ساعة داخلية فعشرة وحشرة تكون من المغرب مستعدين إن شاء الله لا مستعدين إن شاء الله مستعدين إن شاء الله وصدق أن الأصل فيه ساعتين ساعتين ونصف ده يا مراحبا كنت مضر المعدل. اي هذا ما هذا ما هذا ما اضر بالاجتماع مثلا يعني المساله يعني خطيره جدا يعني مثل يعني هو الان قاعد في مخرج يعني خطرنا بجاي كيف فجاني يعني أقرنا العلوم الشرعية أقرنا العلوم الشرعية الشرعية وتسمت العنوان وخديعة العلم لأنه مسألة يعني أخطر من أنه مثلا الدكتور زي المعاصرين حتى خلصت القديم لا مش هذه القضية القضية أقوى منها القضية أنه أصبحت المنارات اللي هي طلاب العلم تسير على منهج صندوق جامعات هذا أنا بحب صندوق يعني راح يكون في الأيام الكبار إذا شفت لفظ صورة الإسلامية بالنسبة لي أنا بطلب أتعلم أرضوك أو القديم والحديث أقوله اللي كنت أنا تستطيع أتكلم النظر والآم لكن أحب أحب لها يعني بعد خاص لذلك أنا متأكد يعني أنا بعقاد العقد يعني قديم حديث إذا مش تحكيه بمنطق القديم والحديث الآية تحكيه بمنطق ال عندما تسمع لفظ القديم النفس البشرية عادة تريد كل تريد كل ما هو جديد لأن القديم الأمر يجب أن ينقص في كل مكان هذا عادة وإلا يكون يعني عتيق يعني إما أن تنجد فيه للإكمال أو للإضافة وإما أن يجعل يعني ك يعني كفضلة كفضلة لكن الحديث هو صاحب الأفضلية والمقامات العمر لأنه هو عنوان العصرية والتطور والتقدم وكذلك التراث التراث كل ما هو لما غدر وسلف فنقض على أفلاله لكن لا نعمل به هذا فمثلا امبارح نسمع الإسلام إسلام يساري هي تمر الناس مثقفين وراء تمر عليه أنا مش عارفين كان حاجة هذا ما نقول مسلم كافر أخبر علي مسلم شيوعي مسلم مجوسي مسلم لدوسي جمع بين المتضادين لا يصح في اسلام يساري او اسلام تقدم اسلام حداثي اسلام عصري اسلام جديد اسلام متطور اسلام هذه كلها الفاظ ما قال عن النور بذاته وليس معناها هو اما تريد ان ينظر الى شيء يريده عندما نظر خطير جدا خطير جدا تنظيره خطير كيف انه ينظر لمعنى الاسلام اليساري او الاسلام التقدمي انا احب الديمقراطيه التقدمي الاسلام التقدمي لماذا ما مراد هذا العنوان مراد الاسلام الخطير هذا هو يعني ذوق الفقه تعطيه نوع من الاقوال العقيده لازم ليك يعني الاصل ان الناس قد تحول من يشدهم الى هذه المغالطات وهذه السموم التي تتلقى وتقبل وتتلقى بالقبول يعني تمام مش فارغ ليش في معنى الاسلام التقدم معلق الحياه نحن القران فيه نصوص من لوائح التقدمية أني لا أكون جانبا حول النقص فالتفسير هو السلف هو حتى النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني في عصره وزمنه الآن قراءته ليست تكون تقدمية حداثية تنظر للمستقبل بجوانبه وتطلعاته وتشعباته فلكل زمن قراءته وبالغالب كم يشتري مثلا جينا لو تعبوه ثالث لان كثير بيضا استفدت جينا بس مثلا عندي تحت من الأفضل إذا أنت تفرق أصبح عندك يعني ترقية بما يسمى قطعيات الإسلام أو ثواب اللعب هو ما أجده معك ثم تتلقى أن هذا الدين له ركائز أساسية ثم تتلقى أن التجزئة في الدين من حيث الجيل القديم والجيل الحديث والثاني مزيجا هو سلسلة متكاملة مترابطة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لذلك يعني مثلا بيان السلف الصالح ما معنى السلفية مهم جدا لفهم هذا هذا من الكليات وهذا العبد الضعيف أتممت تأليفها رغم كل خطوة من العبد السلفية والحقيقة المخفية واضح لأنه هذا اللفظ ضبط شرعي للمفهوم مش اصطلاح حاكم لغوي شرعي له قداسته ويجب أن يكون معمرا في القلوب لا ممجوجا لأن أمشي أي واحد كله سلف يشمئز يقشعر لفجر ولا وجه مقدم ويلعنه مثاله فأين الأئمة حتى يبين هذا المصطلح المقدس أي الطاهر مصطلح طاهر لماذا طاهر؟ لأن المعصوم أثبت له قدسيته خير القرون شر ثم الذين يلونه ثم الذين حكم القدس قدسية من أين استمدت من المشرع من الشارع وهو النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأفكار فأفهم أن وذكر أن تقل أن هناك مغالطات يعني هناك أمر مراد بتشبيه هذا المصطلح الشرعي ترى حتى نحن المتدينون أصبحت جلودنا وقلوبنا تقشعر من هذا المصطلح بل تتبرأ منه فحصل المقصود لو عندي أنا ويسمى العلم إلا بالكليات هو مباشرة قال إسلام حديث تقدمية فقط أو ما شاء الله وإن خالق لنعرف مقصود هذا أولا هذا كلام الأمر حلو منطقيا كلام مجاني الجمع بين المتضادين من اللفظ هذا تقدم لفظ فلسفي مش لغوي كل لغوي مش فاهم كما مرة أحدهم قال القرآن كله متشابه ماذا؟ شبيك باش تسوش قاعدين بنشيوخ فرجتين شبيك ما يقلتش معنا هذا الشيء أصلا القرآن يقول متشابه يعني أن الله لا إله إلا أنا متشابه ليس كمثل شيء متشابه قواطع أقيم الصلاة متشابه لو كان فيه الآليات إلى الله متشابه فأنا لو نقصه شو كان كيف تأمين السيد هذا الشهر إذا كان ذكية يعني بمعنى خبير يقول لي أردت بالمتشابه أن يشبه بعضه بعضا من حيث أنه حق أعرف لكن المتشابه لفظ أصولي مش لغة وإذا من لغة مغني أخاف بالمنطق هناك ألفاظ هي لغوية لكن أصبحت حقيقة شرعية كما الصلاة الصلاة كيف هو الصلاة واجب تشد والناقة بمعنى الدعاء قصدي يعني مش الصلاة التي نتعبد بها واضح يعني الأمر يعني إما يجب أن يؤلف كله بالتفصيل يعني مجلد أو اثنين أو ثلاثة أو خلينا نتعبون الكلمة هو حبيبنا عن مركزية التفكير لكن ما جمعنا حب الصبري أو يحبون يرتيح ما يرتيح هاي مسائل خلافية ورد تجليها وذلك من الحرير وذلك من الناظر وذلك الثلاثة وذلك ما يحب شكلها خلينا نأخذ تصريحات ونأخذ الفصول والكليات والجوالات عنه ولا اختار مسيرك سواء أي إذا اقتنعت بالحجاب وتقعد بالثلاثة شوية واضح أنت وحدك مثلا ليك تزال بالذهن إذا كنت طالبا للحق واضح إذا كنت طالبا للحق إذا كانت الناس يعني يسبقوا في بحر الأصول يقول هذا الإصلاح سبب بشر فإنما مسألة تجيب السلطات مش مسألة أن تجيب السلطات أنه يبني قواعد جديدة للإنظار لا مسألة من هجم الأصول الفقه من حيث يعني الإنسان حتى يتمكن يتعب جدا من كتب أصول الفقه يعني كثيرة جدا وتجد يعني القواعد التامة التي تكون شخصية الأصول يعني مضاعفة فهو وكذلك المصطلحات صعبة جدا تجد يعني كمية كبيرة من علوم الآلة فيرتبها بحيث الترتيب التي هي من معين اصول الفقه الكثير من المباحث ليست من عين اصول الفقه مباحث اللغويه ومباحث المنطقيه والمسائل التي تتعلق يعني المسائل الكلاميه ليست من عين اصول الفقه وانما اصول الفقه هو القواعد الكليه لتوصل بها للاستنباط الوقتي المقصود في تشكيل اصول الفقه يعني انه جعل هذه الركائز الأساسية والمنطقة يعني مشغولة يعني في نمط يعني يفهم لطلاب العلم عموما من أراد أن يختص حتما عليه أن يكون تغيرا ولذلك مثلا مثل هذه الكتب المعاصرة تغيرا أن أجعلها المرحلة الثانية في الطلب يعني المقصود منها هو أخذ فكرة عامة على أصول الفقه يعني الإنسان يأخذ فكرة عامة على أصول الفقه دون تعمق فيها ثم ينطلق لكن يشرع قبلها أن تدرس كتابا تأسيسيا يعني تأسيسيا من أئمة هذا القبيل إذا أردت القبيل تجول يعني قدم الزمن مش القدم النوعي مش النوعيتين النوع الحاجة النوعية والقدم الكم الكيف بين هكذا حيث القيم أو القيم قدم القيم لا قيمته ثابتة إلى أيام الله رب العالمين لكن قدم الزمن حيث أنه في القرن الثالث أو السابع أو الخامس أو الرابع أو ما شابه ذلك مثل المصطفى الذي مضى ذلك القرن الثالث فهذا إذا أما المراد بتجديد أصول الفقه هو التعديل في القواعد الفقهية واللعي بها وتغييرها واجتثاثها وطرحها هذا هو يعني أذنابه يعملون عليه بالأصل هم غير متمكنين منه يعني مثلا كل شيء له تستطيع واضح نعم كنت هذه القضية ولا لا واضحة ما شاء الله يعني يا عم ليس على أخلاق يا مثلا كما أنه مثلا دراسة الكتب المعاصرة على أخلاقها ليس مفيدة ليس تدريسة جعلها هي الأصل غير على استعانة بها بالأئمة تصور في هذا الشيء مثلا اعتقدنا الشيخ مصطفى الخضر ها والشيخ بن بيه هم ائمه في الاصول مستعد يعني او في تقرير الشيخ البوطي او الشيخ الطحيلي او ما ادراك الشيخ حسن كتابه المعاصر في الاصول التشريعيه اصعب من كتب كتب الحيه قديمه يعني اصعب كتاب قبلها كنا شبه الوجهات بتاع قضية التكتيك نجمع المكانين مش دولي مش دولي قلنا في كلمة هذه الخلف قواعد الأصولية فيقول لك أنه كان الأصل هو ما يبنى عليه وأنت تزعم أنه ما يبنى عليه لا يزم وما يتنفس فكيفاش لأي ما اختلف في الأصول أيوة بس عندنا في المقصود بالأصول هو كالآتي عندنا مصادر التشريع واضح عندنا مصادر التشريع عندنا كل إمام عنده تقرير بتاعه يخدم عليه في الطب لكن عندنا بإعتماد الإمام الشافعي بن سنة الأصلان قال صاحب الأصلين أول من نطق بهذا الإمام الشافعي وهما الكتاب والسنة عندنا الكتاب السنة لا هي واضح هذه الاصول متفق عليها لكن نصها ايات لكن ما قلنا انها مخلوق واضح مجمل متشابه عام خاص لكن هذه الاصول الثابته بعد كده عندنا الاستحكام مصادر المصدر عمل أعمال وغيره ثلاثة فيها هل تسمى مصادر التشريع الفرعي واضح عدد هذه كلمة هو هذا اختلفوا بكيفية استنباط منها لكن كأصل ثابت واضح كيف تنازل يلقى حيث قطعي الورود يعني مش تفسير أحد بقال بأن إنه ضمير الورود بيت ضمير دلالة إلى القرآن العربي ها اللغة العربية واسعة فهناك من هناك آيات دلالتها ضمير ليست قطعية في الدلالة فهنا يختلف فيها كل إمام فتح بنفسه أرجحية هذا على ذلك مثلا الإمام أبو حنيفة رأى أن القرآن القصحي ليس الطرق بأدلة بأدلة لغوية وعقلية وشرعية ومشروع وحتى حديثية يعني من الحديث هناك أحاديث تدل على أن القرآن حي أقرأت المرأة أقرأت يعني حاضر فهمت وما شكل ذلك فإن لما اختلفوا في أصول مش كل أصول هي هذه في أصول استنباطي مثلا الإمام عنده من عنده شباب وعنده أصول شعري يبني عليها واضح لكن هذه الأصول التي يبني عليها ليس متفقا عليها واضح فمثلا العام الخاص متفقون على أن هناك عام وهناك خاص وأن الخاص يخصص العام أو أن المبين يبين المجمل ومشاكل ذلك واضح لكن من حيث التطبيقات يختلفون نوعا ما يختلفون في التطبيقات ولذلك إذا لاحظ وهذا يعني من المكائد التي يجب أن نعلمها إذا نلاحظ الخلافات بين الأئمة قليلة جدا ومناط الاختلاف فيه ما هو ظني. لا تجد بين هؤلاء الأئمة وهم مئات وآلاف، لكن خلينا في المجتهدين، يختلفون في وجوب الصلاة، يختلفون في وجوب الزكاة، يختلفون في وجوب الحج، يختلفون في وجوب الصيام، يختلفون في حرمة الزنا، يختلفون في حرمة الربا، يختلفون في حرمة كذا كذا، وجوب كذا، لجب كذا، لا يختلفون. فما هو متفق عليه أكثر ممن هو مما هو مختلف فيه، واضح. لكن الفروق الحوادث والجزئيات، الفروق متكثرة، واضح. أي فاختلاف اختلافهم في الكتاب والسنة اتفقوا على أن الإجماع حجة، أو أن القياس، لكن اختلفوا في جزئيات القياس، كيفية استعماله، كيفية استعماله تطبيقي، واختلفوا في كيفية الكتاب واحد، لكن هناك القرآن مثلا ما يسمى بالمجمل، يسمى بالمتشابه، يسمى بالمخصر، يسمى بالخفي، يسمى بالعام، يسمى بالخاص، يسمى بالمطلق، يسمى بالمقيد. اختلفوا في من حيث التطبيق. مثلا الإمام أبو حنيفة عنده مسألة المطلق المقيد، اختلف عن الإمام الشافعي في مسألة في جزء من الأجزاء، يعني أربع أنواع، مرة مع قصة التمر، اختلفوا في الزمن. ثلاثة العموم والخصوص، لأن العموم دلالته قطعية على أفراد أو بطير. اتفق أن في القرآن هناك عام، لكن من حيث هل هو قطعي في أفراد أو ظني اختلف. ها؟ فلما قال فلما الإمام أبو حنيفة قال أنه قطعي في أفراده، ها؟ فلا ينخطط إلا بما هو قطعي. فالأحاسي يخطط إقبال العاقل، فمثل إمام الشافعي فقط. طيب كما قلت من المعبات هذا، طيب إذا خصص ذلك القطعي ضعف ولا فجاز أن ينسخه أو يخطفه الأحد، واضح؟ وهذا التطبيق. نعم هذا الجنة والقرار بعد ذلك، واضح؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.